بعض الشباب قال في سؤال من قال الأخوة في سؤال من الأخير بعض الشباب لا يعرفون للعلماء والمشايخ قدرهم فيتنقصون من أقدارهم وعلمهم، فماذا تعرفون عن الشيخ يحيى بارك الله فيكم؟ هذا سؤال حسن. أخونا الشيخ يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى من علماء أهل السنة في اليمن، من المشايخ المدرسين في هذه البلاد المباركة، وممن وفقه الله عز وجل للدراسة عند شيخنا الإمام مقبل النهاد الوادعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وفقه الله عز وجل للدراسة على يديه وتتلمذ على يديه فترة طويلة قرابة 12 سنة أو أكثر، وكان ملازما للتلماذ ما يخرج إلا لحاجة أو ضرورة، منتبا على العلم صباح مساء، فلذلك وفقه الله عز وجل لهذا العلم الذي يعني نراه، وهكذا وفقه الله عز وجل للحرص على الرجوع إلى الكتاب والسنة في مسائل الفقه والعقيدة وفي المحاضرات وفي الكلمات وفي النصائح، فهو من إخواننا المبرزين جدا في هذا، حرصه على الاستدلال بآيات من كتاب الله عز وجل وبحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كراهته للتقليد وكراهته للحزبية وللبدعة، فنفع الله عز وجل بعلمه وبجهوده، فأقبل طلاب العلم بعد وفاة شيخنا رحمة الله عليه على هذا المركز المبارك ينهلون من دروس الشيخ يحيى حفظه الله تعالى ومن الدروس القائمة الأخرى. فالشيخ يحيى كما سمعتم من كبار أهل السنة في اليمن، وممن قد ظهر خيرهم عند القاصي والداني، وما يجحد الخير الذي عند الشيخ يحيى إلا رجل إما حاسد أو حاقد على الشيخ يحيى وعلى هذه الدعوة المباركة، وإلا فارجعوا إلى كتبه وارجعوا إلى أشرطته، ما ترون إلا آية قرآنية وحديثا نبويا وشرحا لهذه الآية وشرحا لهذا الحديث النبوي، فبارك الله سبحانه وتعالى في جهوده ونفع بعلمه، فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد إلى الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.